إن كان التخصيص للمخصص هذا الذي استثني لعلة خاصة به فهذا يمكن أن يسمى رخصة. وإن كانت العلة ليست خاصة به وإنما هي طارئة على تصدق وتصلح لجميع المكلفين فهذا يسمى رخصة. المثال، الشيخ هنا ذكر مثالا، قال لك العود في الهبة كالأب المخصوص بالرجوع في الهبة ليس برخصة. الهبة العطية إذا وهب شخص لشخص مالا وقبضه هل يجوز له أن يعدل فيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيه، يعني ممنوع. إذا وهبت شيئا من مال ونحوه لشخص فليس لك أن تعود في هبتك، فالرجوع في الهبة ممنوع شرعا، لكنه يجوز للأبي أن يرجع في هبته لابنه. فلو أعطاه ما أعطاه ثم رجع فيه وأخذه ليس له أن يمتنع الابن، أن يمتنع ولا يمتنع الأب عن ذلك لأنك وما ملكت لأبيك. فالشارع استثنى الأب من المنع من الرجوع في الهبة، استثناه لعلة خاصة في كونه أب، معنى خاص في الأب. إذن هذا الحكم العام لو نظرنا أن الهبة لا يجوز الرجوع فيها مطلقا، ثم فيها حكم آخر يوازيها جاء معها، يعني لما جاء الحكم هنا في الأب عرفنا أنه عندما منع الهبة منع يعني أباح للأب من الأصل، قال إلا الأب فإنه يجوز له أن يعود في هبته لمعنى خاص في كونه أبا، يعني في الأبوة في الأب هو كونه أبا. وإن جاء الاستثناء من الحكم العام لمعنى طارئ يطرأ على كل فرد من الأفراد فهذا يسمى رخصة. مثاله قال الشيخ هنا مثلا بمسألة العرايا مستثنى من النهي عن بيع المزابنة. ما هي المزابنة وما هي العرايا حتى نعرف الاستثناء والمستثنى منه؟ ها نعم، بيع تمر بمسمخر بمثله كيلو، هذه المزابنة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة وهي بيع التمر على رؤوس النخل بمثله بمثل خرصه وتدبيره كيلا، ممنوع. وأيضا في الأصل يعني ممنوع يعني النهي عن بيع المكيل بمثله متفاضلا، أصل المنع أن يباع مكيل بمثله متفاضلا لأن هذا ربا، هذا ربا الفضل. وبيع التمر أو الرطب على رؤوس النخل بمثل خرصه يعني تقديره كيلا هذا ممنوع. ممنوع لماذا؟ لأن الرطب الذي على التمر يخرص يعني يقدر تقديرا، فإذا نزل وجف إذا يعني قدر كيلا فإذا جف لا شك أنه سينقص ينقص، وقد بيع بمثل بمثله في حال كونه رطبا مليئا بالماء سينقص، وعندئذ تكون النتيجة أنه باع مثلا بمثل متفاضل مع التفاضل منهي عنه. إذن هذا هو المنهي عنه عموما، لا يجوز بيع مكيل بمكيل إلا متماثلا يعني إلا متساويا. ثم رخص بالعرايا. العرايا هي أيضا أن يشتري الرطب على النخل بمثل خرصه كيلا، هي ولكنها بشروط معينة، هي في حدود معينة، في حدود 5 أوسق، وأن تكون للحاجة. إذا كان محتاجا ليس لديه نقود محتاجا إلى التمر، طبعا الله سبحانه وتعالى عندما شرع الشرع لم ينظر الشرع فيه إلى حالة واحدة من أحوال الناس، ولم ينظر فيه إلى أحوال يعني قد تطرأ ثم تزول، وإنما نظر فيه إلى الأصل في كيان الأمة أو كيان الناس. أصل فيه يعني الأصل الذي لا يتبدل ولا يتغير ما هو؟ أن الإنسان خلق الله له الأرض وجعل له فيها أن يعني جعلها قابلة للزراعة وأعطاه القوة ليزرع كذا، فالأصل أنه يأكل مما تخرج تنبت الأرض، ولا يمكن للإنسان أن يأكل من غير ما تنبت الأرض. حتى هذه المصنوعات التي إلى آخره عودها ومنشؤها إنما هو من الأرض، فهذا يعني عامة الناس إنما يأكلون من ما تخرجه الأرض مباشرة، ولم يكن وقد لا يكون عند كثير منهم النقود التي يشترون بها، وقد لا يكون عند كثير منهم الأرض التي يزرعونها. فإذا جاء وقت الحصاد أو يعني نضج التمر في جزيرة العرب وكان شائعا وما يزال الحمد لله، قد لا يكون عند من ليس لديه أرض وزرع ونخل، قد لا يكون لديه نقود أو طعام آخر أو نحوه أو ذهب أو فضة ليشتري ماذا؟ رطب. وإنما يكون عنده ماذا؟ عنده تمر من العامقة الماضي، تمر كثير، لأنه إيش؟ محصوله تمر، فحصل العام الماضي وأكل منه رطبا وخزن ما خزن منه فبقي تمرا. جاء هذا العام سبق بعض الناس مزارعهم فأتت برطب وأراد أن يأكل من الرطب، والله سبحانه وتعالى سهل كل طريق ليستمتع الإنسان بمتاع الحياة الدنيا حلالا. فبدلا من أن يحجره ويمنعه ويقول لك له ليس لك أن تشتري أو تأكل من هذا الرطب إلا إذا اشتريته بنقود أو بمثله رطبا، لو كان رطب برطب ربما يكون متماثل وليس عنده رطب، بدلا من ذلك رخص لمن هذا حاله أن يشتري بما عنده من التمر، اشتري مما عنده من التمر شيئا من الرطب الذي على رؤوس النخل في حدود وشروط معينة، في حدود 5 أوسق التي تقضي تبي بالغرض والحاجة، وأن يكون فعلا محتاجا إلى ذلك. هذا الحكم جاء استثناء من المنع العام يجوز فيسمى رخصة. نعم. قال وإباحة التيمم رخصة. متى التيمم متى يكون؟ تيمم للصلاة أو لقراءة القرآن أو يعني لما يجب له الطهارة، متى يكون التيمم؟ عند عدم الماء حقيقة، هذه واحدة، هذا هو الأصل. إذا لم يجد، قال الله سبحانه وتعالى ها وإن كنتم يونس لا يوم كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن علق التيمم، مشروعية التيمم بعدم وجود الماء، هذا هو الحقيقة. يعني إذا لم يجد ماء حقيقة بحث حوله كذا إلى آخر باول، فهذا عادم الماء يجوز له، يشرع له التيمم للصلاة ولما يجب له الطهارة. ولكن في أحيان قد يكون الماء موجود، قد يكون الماء بين يديك عندك أمامك ولا تستطيع استعماله لمرض ونحو ذلك، فهل يجوز التيمم مع وجود الماء في هذه الحال أو لا؟ يجوز التيمم. قال أهل العلم إنه يعني يعتبر فاقدا للماء حكما، الذي لا يستطيع استعمال الماء مع وجود الماء فهو فاقد له حكما كأن لم يكن موجود بحقه. بل أكثر من هذا، قال أهل العلم إذا كان الماء موجودا وليس به مرض، ليس هذا المكلف به مرض، ولكن الماء موجود عند شخص يريد أن يأخذ فيه أكثر من قيمته، يعني يبيعه عليه بقيمة أعلى، يقولون يجوز له ولو كان عنده الماء، وهذا من إذن الله سبحانه وتعالى وتخفيف الشرع على الناس، يجوز له أن يتيمم ولا يدفع ثمنا غاليا زائدا عن الثمن المعتاد للماء. في هذه الحال هل التيمم عزيمة أو رخصة؟ كثير من أهل العلم يقولون أن التيمم كله لأسبابه كله رخصة، سواء كان لفقد الماء حقيقة أو حكما. والشيخ هنا يفرق ويقول لا، إن كان التيمم لفقد الماء حقيقة يعني لعدم وجود الماء فهذا لا يسمى رخصة، لأنه هذا مشروع أصلا، مشروع ابتداء وليس فيه استباحة المحظور مع وجود الحاضر، لأن الماء غير موجود فلا يعتبر مستبيحا للمحظور مع وجود الحاضر. وإن كان قد يقال من هذا المعنى لا، المحظور موجود وهو الحدث، المحظور موجود وهو الحدث، هذا على خلاف بين أهل العلم فيما في مسألة التيمم، هل هو رافع أو مبيح، هل هو رافع أو مبيح. وعلى كل حال الشيخ هنا يفرق ويقول إن كان التيمم لفقد الماء حقيقة، لعدم وجود الماء حقيقة، فلا يسمى رخصة، بل هو من باب الحكم الشرعي الثابت من غير خلاف دليل شرعي. وإن كان لفقده حكما، يعني استعماله عدم استعمال الماء لمرض أو عدم قدرة على حصول الماء بالثمن المعتاد، فيسمى رخصة. وفي هذه الصورة الرخصة واضحة، الرخصة هنا أو صورة الرخصة واضحة، الماء موجود وأباح لك الشرع أن تتيمم وتتركه لأنك عاجز عن استعماله، يعني خوف لخوف من مرض، لخوف على نفسه أو ونحو ذلك، أو ل يعني ألا يخرج بالمكلف إلى تكليفه ما لا ما يعني شيئا زائدا عن عن عن المعتاد في دفع الثمن المطلوب للماء. و في سورة محمد آخر الآية آخر السورة فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، قبلها الآية التي قبلها. نعم، على كل حال ليس مطلوبا من المكلف أن يخرج من المال ما لا يعني ما لا جرت العادة به، وفي هذه الحال رخص له الشارع. إذن فاستعماله عدم استعمال الماء واللجوء إلى التيمم مع وجود الماء لعدم استعمال قدرة على استعماله إما لمرض أو لغلاء ثمن يسمى رخصة، واستعماله يعني التيمم مع عدم الماء حقيقة يقول الشيخ لا يسمى رخصة. وكثير من أهل العلم يسمون التيمم رخصة مطلقة سواء كان لفقد الماء حقيقة أو حكما. نعم، قال وإلا نعم هذا مبني على مسألة التيمم هل هو مبيح أو رافع للحدث. قال نعم، والرخصة الرخصة قد تجب كأكل الميتة عند الضرورة وقد لا تجب ككلمة الكفر. نعم، مسألة أخرى تتعلق بأحكام الرخصة أو بأنواع الرخصة. الرخصة قد تجب وقد لا تجب. عندما تسمع معنى الرخصة يعني وهو السهولة واليسر والتخفيف، فعندما ترى تنظر إلى الوجوب فتجد أن الوجوب يعارض الترخيص. الوجوب إلزام، فكيف يكون إلزاما بترخيص بسهولة يعني ويسر؟ قال لك لا، الرخصة حسب المعنى والمقصود منها قد تجب. لأنه إذا قلنا الرخصة معناه أنها إثبات حكم يعني مخالف لدليل شرعي آخر مع وجود المعارض، هذا معنى الرخصة. لكن من حيث تحقيق مقصودها ومن حيث المعنى المراد منها قد تجب وقد لا تجب. ومثل بمثاله قال لك أكل الميتة عند الضرورة. أكل الميتة من حيث الأصل مباح أو حرام؟ حرام. الله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر، ولكنه حل بدليل آخر لمعارض راجح هو قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه فأكل الميتة عند الحاجة الشديدة عند المضطر إذا يعني خاف الهلاك على نفسه من حيث إنه استثناء من التحريم العام يسمى رخصة. لكن إذا كان الإنسان في حال لا يعني لا يخرج من حاله، إما أن يأكل من هذه الميتة وإما أن يحلب يموت، إما أن يأكل منها فيكون مرتكبا للمحظور بالأمر يعني النهي العام، أو يترك وعندئذ يقع في إهلاك نفسه. فهل الرخصة هنا التي هي استثناء يعني جواز الأكل من الميتة عند الضرورة هل هي مندوبة أو واجبة؟ قال لك لا، في هذه الحال يجب عليه أن يأكل من الميتة حتى لا يهلك. لماذا؟ قال لك لأن الامتناع عن أكل الميتة حق لله سبحانه وتعالى، والضرر الناتج عن ارتكابه بالنسبة للعبد أخف، لأن الله قد يعني سهل له ورخص. وأما إذا امتنع فإن الضرر سيكون أشد ويكون إهلاك نفس مؤمنة تعبد الله وترجوه وتتقيه وتذكر الله سبحانه وتعالى في الأرض، والله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبامتناعه يكون قد تسبب في هلاك نفسه، يكون قد قطع عبادة مؤمن يؤمن بالله. قال يجب عليه أن يأكل وإن كانت من حيث تشريعها تسمى رخصة، هي رخصة لأنها شرعت معارضة لدليل عام، ولكنه يجب أن يعني يفعلها الحفاظ على نفس المؤمنة. والمثال الثاني قال وقد لا تجب مثل كلمة الكفر. كلمة الكفر لا يجوز للإنسان أن يقول كلمة الكفر، أن يكفر بالله، يعني سب الله وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، كفر. والإشراك بالله يعني أن يقول مع الله شريك كفر، هذا أشد الكفر، الإشراك بالله أشد الكفر، سب الله وسب رسوله أعظم الكفر. لكن إذا وقع الإنسان المسلم في موقف ليس أمامه إلا أن يقول كلمة الكفر أو يموت أو يتعرض لأذى كبير أو يقتل، إما أن يقول كلمة الكفر أو يقتل. يقول، لاحظ، لا يعتقد، لأن الاعتقاد ليس لأحد عليه سبيل، الاعتقاد ليس لأحد عليه سبيل، إنما الكلام على الكلام الظاهر، شيء ظاهر. والقصة معروفة، سنذكرها الآن، قصة عمار بن ياسر. فهل إذا طلب منه أكره على الكفر، على قول كلمة الكفر، الشرع أباح له أن يقولها؟ إذا كان إذا يعني أكره على أن يقول كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن أكره أن يقول كلمة الكفر إن لم يقولها سيقتل، يعني أباح له، أباح ورخص له أن يقولها ليخرج. عمار بن ياسر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن قريشا طلبوا منه أو منه أن يقول شيئا إلى آخره، فقال له عليه الصلاة والسلام قل، ونزل قوله تعالى ها ها إلا من أكره وقلبه، الآية التي قبلها على أي حال الاستثناء، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا يجوز له. أهل العلم أو جمهورهم قالوا في هذه الحال إذا لم يكن له خيار إلا هذه أو هذه يجوز، قال يجوز ولا يجب، يجوز أن يقول هذه الكلمة بلسانه مع اطمئنان قلبه بالإيمان، ولكن لا يجب. وهناك في مسألة الأكل من الميتة قالوا يجب، هناك قالوا يجب حفاظا على حياته، طيب هنا قال وهنا وهنا لو لم يقل أيضا حافظ على حياته، فلماذا فرق بينهما؟ رد عليه الشيخ، رد عليه الشيخ قال الزوق ما تقول بقول فيهما معا، الشيخ رد عليهم بهذا، ولكن الظاهر أن كلامهم أصح. ليش كلامهم أصح؟ لأن الترخيص في أكل الميتة للضرورة حفاظا على هذه النفس الواحدة، ونوع من التعامل الشخص الخاص بين الإنسان وبين ربه. وقول كلمة الكفر مع الكفار وهم يسمعونها نوع من الجهاد، الامتناع عن كلمة الكفر نوع من الجهاد، والجهاد أصلا مشروع، وهو معلوم فيه أن المجاهد يقتل أو لا، ها؟ فالمجاهد في سبيل الله إذا وجد فرصة للنجاة أو أن يهلك في قتال العدو ويقتل، أيهما أفضل في حقه؟ أن يقاتل أو يتخذ فرصة للنجاة؟ وهذا مثل، ها؟ وهذا مثل. ولهذا يعني يقولون إن كان خبيب بن عدي أفضل عند الصحابة من عمار بن ياسر، لأن خبيبا ما قال كلمة فقتل، وعمار قالها وأخذ بالرخصة. فعلى كل حال هذا قول يعني كثير من أهل العلم، أنه في حال ما إذا أكره على الكفر يجوز له شرعا أن يقول الكلمة مع اعتقاد الإيمان، ولكن الأفضل في حقه ألا يقولها، يجاهد ويعتبر يعني يعتبر أنه ذهب مجاهدا في سبيل الله ومات شهيدا. نعم. ويجوز أن يقال التيمم وأكل الميتة كل منهما رخصة عزيمة باعتبار الجهتين. نعم، هذا يعني من حيث التسمية والمعنى، إذا نظرنا إلى التيمم وإلى أكل الميتة، من حيث إن التيمم مشروع مع مقابل مع وجود يعني المعارض، وهو الإيش؟ وجوب الطهارة بالماء، وجوب الطهارة بالماء لإقامة الصلاة ونحوها. وشرع التيمم، والتيمم عندما يقول إنه ليس برافع فمبيح وليس رافع، فهو من هذا رخصة. وإن نظر إليه باعتبار أنه رافع ومقيم ويعني موازي للماء مع عدمه، فهو من باب العزيمة. إذا ففيه جانبي الرخصة والعزيمة. كذلك أكل الميتة، كذلك أكل الميتة إذا نظر إليه من حيث إنه استثناء من نهي عام عن أكل الميتة فهو رخصة. وإذا نظر إليه إنه استبقاء لحياة وجب إبقاؤها فهو عزم. فإذا نظر إلى الجاني وهذا الذي جعل القرافي يحتار في تحديد الرخصة والعزيمة، لأن ما من حكم شرعي إلا وله جانب عزيمة وجانب رخصة. نعم الله أعلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا الآن في الحديث النبوي الشريف في كتاب منتقى الأخبار.